حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. الفنون الأدبية بين الواقع والمأمول. الفنون الأدبية متعددة ومجالاتها شاسعة وواسعة، ونتحدث هنا عن الواقع الذي نعيشه، وهل طبقنا ما قرأناه وما هو موجود في المكتبات العربية، سواء من مسلسلات أو أفلام، أو من واقع قد يكون واقعا معاصرا عن الحروب التي شاهدناها وعن الشخصيات العربية والشخصيات الإسلامية. نعود أولا إلى التجارب الأدبية. هل هناك شعراء وأدباء وكتاب؟ هل هناك من تركوا بصمة؟ بلا شك ليس هناك كاتب أو مؤلف إلا وله بصمته. ولنعود إلى الجانب الإعلامي، كيفية تطويع هذه الأعمال الأدبية سواء كان شعرا أم نثرا إلى واقع روائي أو مسرحي أو مسلسل تلفزيوني أو أفلام عربية. وهناك نماذج كثيرة أنتجتها وسائل الإعلام العربية كي تخدم لغتنا وثقافتنا وحضارتنا في الوقت نفسه. من الأشياء التي تترك انطباعا طيبا في النفوس، أتذكر برامج الأطفال قديما مثل البرنامج التربوي التعليمي الشهير افتح يا سمسم، والذي كان ولا يزال يمثل بصمة نوعية في تاريخ مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، وكذلك برنامج المناهل ومسلسل الإمام أحمد بن حنبل ومسلسل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك مسلسلات ومسرحيات وأفلام كثيرة خدمت الجانب الأدبية واللغوية البيانية والبلاغية والتعبيرية والتبيان والتبيين للأدب العربي. ولو رجعنا إلى التاريخ العربي أو التاريخ الإسلامي والشخصيات الإسلامية أو الفتوحات الإسلامية والمنتجات الفنية في الدول العربية، نجد هناك قلة في الإنتاج وعدم وجود غزارة، رغم توافر وتوفر، توافر من حيث الكثرة وتوفر من حيث القلة. هناك توافر في المادة وتوافر في الفكر وتوافر في العطاء. إنما هل هناك مأزق؟ لا، ليس هناك مأزق، لا فكري ولا مالي ولا عطائي، لكن فقط مأزق في الإنتاج. عندما أقدم شخصية على خشبة المسرح أو فيلم سينمائي أو فيلم تلفزيوني، أعتقد الآن يجب أن يأخذ تصريحا من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أي مسلسل ديني لا يتم إنتاجه، سواء كان مسلسلا تاريخيا أو إسلاميا أو عربيا، إلا ويرجعون إلى الأزهر الشريف. هناك من يقرأ النصوص من حيث التاريخ ومن حيث الفقه والمكان والزمان والشخصيات والرواه. وإذا ما تم إنتاج أي مسلسل يسيء إلى شخصية إسلامية أو شخصية عربية، فنحن عاصرنا هذه الشخصيات ولو كانت قبل قرن أو قرنين من الزمان، لأن هناك تقنيات حديثة نستطيع أن نتتبعها، سواء كانت مؤلفات أو مخطوطات. الأديب والمفكر والشاعر المصري عباس محمود العقاد ضرب لنا أروع الأمثلة في إسلامياته. هل تم إنتاج شيء مما قدمه لنا عباس محمود العقاد؟ هل طوعنا أدواته الأدبية واللغوية والشخصية والإسلامية لإنتاج مسلسل عن العبقريات التي ألفها؟ نحن كنا نقرأ العبقريات التي ألفها عباس العقاد ونحن طلاب في المرحلة الابتدائية. هل ترجمت إلى واقع فني؟ إلى واقع ملموس محس؟ أنا أعتقد أن الإعلام له دوره، وأن الكتاب لهم دورهم، وأن المسرحيين لهم دورهم، وأن الروائيين لهم دورهم، وأن تكون لهم بصمتهم لإنتاج أي مادة علمية فيلمية تخدم الهوية والأدب واللغة والثقافة العربية والإسلامية والدينية في الوقت نفسه. نحن لا ينقصنا شيء أبداً حتى نصل إلى الإنتاج العالمي ونجذب الآخر إلى أعمالنا المحلية العربية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص. مهرجان كان السينمائي العالمي الذي تشارك فيه جميع الدول العربية والإسلامية الشرقية والغربية وتقدم أعمالها الفنية في هذا المهرجان، وكذلك في مهرجان القاهرة الدولي السينمائي لم تقدم أي دار إنتاجاً عملاً إسلامياً أو عربياً، كلها مشاركات عبارة عن أفلام كوميدية أو أفلام ساخرة أو ما شابه ذلك. لكن التقصير من هذه الدول التي تنتج مثل هذه المسلسلات أو هذه الأفلام. ومهرجان كان السينمائي يمكن أن يطور إلى أن يكون مهرجان القاهرة مثلاً أو مهرجان الدوحة، نأمل بذلك، وأن يكون المهرجان السينمائي الروائي المسرحي الغنائي الفني، ونقدم هذه الأعمال ونطوعها في قالب فني جذاب في ظل تسخير وتوفير وتطويع هذه الإمكانات الهائلة العلمية التي تقفز بنا يوما بعد يوم وفي تطور، ونحن للأسف في تراجع مستمر من حيث عدم الإنتاج وعدم المشاركة، وعلينا أن نبادر. نحن لا تنقصنا الإمكانات المادية ولا الفكرية، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في قصيدته: إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. فأنت تقاتل جبهة لا تقاتلهم أي تحاربهم، أو تحارب فكرا أو مدرسة، لا. الآن يتم دبلجة الأفلام أو دبلجة المسلسلات. لنضرب مثالا واقعيا، بعض الدول لغتهم تختلف عن لغتنا، ولكن الكتابة بحروف عربية والدبلجة بلا شك ستلعب دورها. هناك جاليات إسلامية ودول إسلامية كبيرة جدا، لو دبلجنا أفلامنا ومسلسلاتنا بلغتهم أو باللغة العربية أوصلنا فكرا، لدينا الفكر والمال والدبلجة ستخدمنا. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.